بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بحضراتكم في هذا اللقاء اليومي المتجدد مع علمنا الجليل الدكتور عمر عبد الكافي وأهل الحكمة. أهلا وسهلا مولانا. أهلا وسهلا ورب دايما كده بخير وبصحة وسعادة وأيام رمضان جميلة كده تعم على المسلمين بخير يا رب. على حضرتك إن شاء الله. آمين يا رب العالمين. إن شاء الله النهاردة إحنا إيه عنوان حكمتنا؟ أحمد الله رب العالمين وصلاة وسلاما على رسوله صلى الله عليه وسلم. الصلاة والسلام. إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فانظر ما منه إليك، وإذا أردت أن تفتح باب الخوف فانظر ما منك إليه. الله جميل. والشرح طبعا أجمل. الله يرضى عنك يا رب. خير الله إلى العباد نازل، وشر العباد إلى السماء صاعد. هو يتودد إليه بالمغفرة وهو أغنى الأغنياء، مش محتاج منهم شيء. نعم. وهم يتبغضون اليه بالمعاصي وهم اشد ما يكونون حاجة له. طيب، فانا عندي باب رجاء وباب خوف، خلاص. عايز تفتح باب الرجاء، شوف ايه اللي ربنا اعطاه لك دون ان تقدم انت شيئا. نعم. يعني اعطاك الصحة، واعطاك الاسلام من قبل، واعطاك الوالدين اللي ربوك والمعلمين اللي علموك والمال اللي انت انفقت منه والزوجة الصالحة والاولاد البررة والمسكن والبيت والامن والامان، من امسى امنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. فانظر انا خدت ده كله دون ان افعل شيء. تمام. يعني وبعدين قال اذا هم بالحسنة، هم بالحسنة ولم يعملها كتبت له حسنة. طب لو عملها تكتب له الى ايه؟ 10 أضعاف الى 700 أضعاف. طيب، هم بالسيئة ولم يعملها كتبت له حسنة. الله. لانه لم يعملها مخافة الله. صحيح. فخد حسنة. واذا عملها كتبت عليه سيئة واحدة. خلاص تمام. طيب، يبقى اذا كل ما منه اليك يفتح لي باب الرجاء. طيب. طب يا ربي انا عايز اتوب، لازم اروح اعترف واقعد على الكرسي لا لا لا لا لا. من أذنب ذنبا كبيرا كان أم صغيرا، وده كلام في رمضان جميل. فتوضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لم يحدث نفسه فيهما بشيء إلا وقد خرج من ذنوبه كما ولدته أمه. ركعتين يعني سبحان الله. فممكن هو يموت في ركعتين دول، والله بحسن خاتمة. يمكن ربنا سبحانه وتعالى، ما هو لما يحسن خاتمة الأمور كلها الله سبحانه وتعالى. يعني شوف، المتوكل على الله ربما قصصته من قبل. السنة الماضية رجل هندي فقير عايش في نيودلهي، وبعدين اديله 26 سنة بيجمع مال يروح يحج بيه على مدى 26 سنة ما شاء الله، لغاية ما كمل المبلغ. قبل رمضان اللي فات ده بشهر اصاب سيل عارم القرية فنزح البيوت كلها بما فيها بيت الرجل والمال اللي كان حاطه تحت الحجر. الرجل ما حزن على هدم بيته، وانما حزن على المال اللي كان عايز يروح يحج بيه. امر يحج. فبعد ما انتهت السيول جاء وفد من اوروبا يتفقد احوال السيول وكده، ففيهم واحد عالم اثار. فقالوا في حد هنا يعرف مداخل القريه ومخارجها والى اخره، اخده معايا مرشد ليا. فقالوا هو الرجل ده. فبعد ما انتهت المهمة معه بعد 12 يوم اعطاه مبلغ من المال كان يساوي المبلغ اللي ضاق تماما، وراح حج ما شاء الله. وفي المملكة هناك قصر قصة على صديق لنا، فاقسم صديق ان طلعه لنفس المبلغ واعطاه له تاني. فالعبد لما يكون هو ده ما منه اليك من غير انت بتعمل شيء، ربنا عايز تفتح باب الرجاء شوف هو ربنا بيعطيك ايه من غير شيء من غير مقابل. ده انت عشان تجيب عامل بس يظبط لنا البتاع دي، ولا يعمل لنا اي شيء في البيت، ولا ساق يسوق لك بره، ولا طبيب يكشف عليك بره، ولا سبحان الله الصيدلي يديك الدواء. كل ده عايز لا اله الا الله. فاذا اردت ان تفتح باب الرجاء فانظر ما منه اليك. طب العكس، اذا اردت ان تفتح باب الخوف فانظر ما منك اليه. ازاي؟ واحد من الصالحين بلغ 61 سنة فظل يبكي. ما يبكيك يا شيخ؟ قال حسبت ايامي من ساعة ما بلغت

الفرض فقط وامشي مع واحد ما بيصليش يبقى انا بالنسبه له ايه؟ عثمان بن عفان صح ولا لا؟ لكن لما انا بصلي الفرض بس وهو ما شاء الله بيصلي 5 مرات في المسجد وبيقرا القران وبيحضر مجالس علم يبقى انا بهذا المنطق الصحبه الصالحه شله الخير هذا الامر الثاني. الامر الثالث اننا من يدافع عني اذا مت اليوم؟ لا احد بعد الله الا عملك بس بس ربنا يغفر لك مولانا وينفع بي دايما ارجو ان تدعو في نهايه الحلقه اللهم وبحمدك اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرق عن بعدي تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما فك الكرب عن المكروبين سد الدين عن المدينين ارض حوائجنا وحوائج المحتجين ارحم امواتنا واموات المسلمين ارزق بناتنا ازواجا صالحين وابناءنا زوجات صالحات اصلح بين باعي والرعيه اطرد عن نسوى شياطين الانس والجن لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا يا رب العالمين يا ارحم الراحمين ارزقنا قبل الموت توبه وهدايه ولحظه الموت روحا وراحه وبعد الموت اكراما ومغفره ونعيما اظلنا بظل عرشك وما لا ظل الا ظل متعنا بالنظر الى وجهك الكريم في مقعد صدق عند مليك المقتدر واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سيدنا محمد ربنا يكرمك مولانا وينفع حالك دايما وان شاء الله الحديث بقيه باذن الله غدا ان شاء الله بشكركم جدا دي حلقتنا النهارده نشوفكم على خير بكره ان شاء الله السلام عليكم.